بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود في قراءته على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الحديث الذي فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب، وأن الله عز وجل أمره بذلك، وأن أبي بكى. وفي هذا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى عندما وصل القارئ إلى قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والبكاء في الأول من أبي بكى بكاء سرور وبكاء فرح، لأنه فرح بكون الله عز وجل سماه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، ففرح بذلك فرحا شديدا وبكى سرورا وفرحا. والبكاء يكون للسرور ويكون للعبور ويكون للضرر ويكون للخشية ويكون للخشية. فالأول الذي مر بالأمس هو بكاء فرح، وأما هذا فهو بكاء خشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وهو الذي أنزل عليه القرآن، طلب من عبد الله مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال: أقرأه عليك أنزل، يعني أنه أنزل عليك وأنت الذي تقرأه وأنت الذي قرأته على الناس واخذه الناس منك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، إني أنا أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء حتى إذا جاء هذه الآية: وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، رفعت رأسي أو قال غمزني رجل إلى جنبي. وفي رواية للبخاري قال: حسبك الآن، قال حسبك الآن، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن، يعني قف، يعني هنا. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. وفي هذا أيضا أنه قال إنه غمزني أو غمزني، فيمكن أن تكون هذه الأمور كلها مجتمعة، يكون الرسول قال حسب كلام، ويكون يعني ذلك الرجل غمزة حتى ينتبه ويعني ينظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه نظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن عبيدة في البيان بالقول والفعل، الفعل كان يداوم على العمل الصالح، والقول الحث على المداومة عليه ولو كان قليلا. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة النخعي عن أم المؤمنين عائشة قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته. وهذا يبين الحديث الأول الذي مر أن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يداومون على العمل، هذا من أمثلته، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن أن أحب العمل الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت عملا أثبتته، يعني أنها استمرت عليه وداومت عليه. قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه عن سعد بن سعيد عن القاسم بن محمد القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن عائشة. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير فليقعد. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن العمل الشاق والعمل الذي فيه مشقة أنه لا يفعل، وذلك أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تجعل يعني حبلا بين عمودين وأنها تصلي، وإذا يعني حصل منها يعني للتعب فإنها تمسك به. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الحبل فقالوا إنه لزينب وأنها تمسك به إذا حصل الفتور يعني في صلاتها، فقال حلوا، ثم أرشد إلى أن الإنسان يعني يصلي ما أمكنه، وإذا يعني كسل أو حصل منه يعني تعب فإنه يعني يستريح ويجلس. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل هو بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا شيبان الفروخ عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز عن أنس قال وحدثني حربلة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد بن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. ثم ذكر هذا الحديث في قصة هذه المرأة التي هي الحولاء بنت تويت، وأنها ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تصلي وأنها لا تنام، فقال أنكر يعني وعبر بهذه العبارة التي قالوها يعني مستنكرا، قال تنام ولا تصلي، إيش العبارة؟ وزعموا أنها لا تنام الليل. أنها لا تنام الليل، قال لا تنام الليل يعني مستنكرا. نعم. بل الإنسان يصلي وينام، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الجماعة الذين قالوا بعضهم يعني يصوم الدهر وبعضهم يقوم الليل وبعضهم لا يتزوج، فقال ما بال أقواما يقولون كذا وكذا، أما أني أخشاكم الله وأتقاكم له، وأنا أتزوج نساء وأصلي وأنام وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالعمل الشاق والعمل الذي يعود بالمضرة على الإنسان وقد يؤدي به إلى يعني الترك أو يؤدي به إلى التقصير يعني في المستقبل، يعني لا يفعل الإنسان، وإنما يفعل شيئا يقدر على الاستمرار عليه. وأما كونه يعني يحيي الليل ويقوم الليل كله، فهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس. خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. هذا مثل الملل، لأن السأم هو الملل، معناهما واحد. قال وحدثني حربلة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حا قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي. قال عليكم من العمل ما تطيقون والله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم عن أبي أسامة عن هشام بن عروة قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن أبي نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأن الإنسان عندما يصلي من الليل ثم يعني يشعر بالنعاس فإنه يعني يرقد ويأخذ حظه من النوم ولا يستمر في الصلاة وهو على هذه الهيئة، فإنه قد يحصل منه أنه بدل ما يستغفر الله عز وجل أنه يسب نفسه أو يدعو على نفسه. قال وحدثنا أو قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن أبيه قال حا وحدثنا أبو كريب عن أبي أسامة جميعا عن هشام بن عروة قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه إذا كان قام من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، يعني معناه أنه يصير به نوم يصير به نعاس ويستعجم القرآن على لسانه فلا يعني ينطق به كما ينبغي، وبسبب النعاس فإنه يرقد أو يضطجع يعني حتى يأخذ حظه من النوم فهو مثل الذي قبله. وهذا الحديث من أحاديث صحيفة همام بن منبه التي جاءت بإسناد واحد يعني في مسند الإمام أحمد، وهي تشتمل على 140 حديثا جاءت بإسناد واحد، ويفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا هذا حديث في مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد اشتمل على 140 حديثا تقريبا وكلها بهذا الإسناد، وهذه الحديث كلها صحيحة اللي جاءت في المسند. والبخاري رحمه الله انتقى منها أحاديث، ومسلم انتقى أحاديث، واتفق جميعا على أحاديث منها وترك أحاديث، وهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح ولم يشترط استيعابه، لأنه لو كان من شرطهما استيعابه ما تركوا شيء من هذه الصحيحة، وإنما أخذوا منها ما أخذوا وتركوا ما تركوا. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن البخاري إنما أودع صحيحة وكذلك مسلم جملة كبيرة من الأحاديث، لا أنهما أراد استيعابها وإنما تركوا أشياء كثيرة، ولكن كل ما فيها أوردوه على أنه صحيح. ولو كان أنهم لا يتركون أحد صحيحة لما تركوا شيئا من هذه الصحيحة التي صحيحة أمام منبه. والإمام مسلم رحمه الله هو طريقة حسنة يعني في, في, في, في الرواية منها، فإنه يذكر الإسناد إلى آخره ثم يقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره مثل البخاري فإنه يسوق الإسناد ثم يأتي بأي جملة من الحديث مركبة على الإسناد. وأول الحديث أول الصحيفة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، هذا أول حديث من الصحيفة، هذا أول حديث من الصحيفة. فكان يعني البخاري رحمه الله يأتي بأي حديث من الصحيفة بعد مركبا على هذا الإسناد، أما مسلم فيأتي بعبارة تفيد بأنه تقدمه أحاديث. سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن ولال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد، وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرضني من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. قال حدثنا عثمان بن أبي عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلثي الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. وقال حدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، غير أن حديث منصور أتم وأكثر. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالدعاء والاستغفار في آخر الليل، وذلك في وقت النزول الإلهي الذي جاء في هذه الأحاديث الكثيرة العديدة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتملت كلها على بيان أن من صفات الله عز وجل النزول إلى السماء الدنيا، وهذه من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله دون أن يكون مشابها للمخلوقين في صفاتهم ودون أن يشابهه مخلوقون في صفاته سبحانه وتعالى. فكما أن الذات لا يعلم كنهها وكيفيتها، فكذلك الصفات لا يعلم كنهها وكيفيتها. ويثبت لله عز وجل ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله، دون أن يكون هناك تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تحريف أو تعطيل، وإنما على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالصفات كلها من باب واحد، يعني يقال فيها ما يقال في بعضها، ويقال فيها ما يقال في الذات. كما أن الذات لا يعني يشبهها شيء، ولا يعني يكون هناك تماثل وتشابه بين ذات الله وذات المخلوقين، فكذلك صفاته وصفاتهم، صفاته تليق بكماله وجلاله، وصفاتهم تليق بضعفهم وافتقارهم. قد جاء في أكثر الأحاديث أن النزول يكون في ثلث الليل الآخر، يكون في ثلث الليل الآخر. قد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذكر ذلك، وأن ذلك يستمر إلى طلوع الفجر، وأن ذلك يستمر إلى طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر الثاني ينتهي به الليل ويدخل فيه النهار الذي يكون فيه بدء الصيام. فالليل ثلاثة أثلاث من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فثلث الأخير هو الذي يكون فيه النزول من الله سبحانه وتعالى الذي تضافرت عليه الأحاديث. وقد جاء في بعضها أنه يعني ثلث الليل الأول، أنه إذا مضى ثلث الليل الأول. وفسر هذا بأن الروايات التي جاءت فيها ذكر الثلث الآخر أنها يعني هي التي متوافرة ومتعددة ومتضافرة، بخلاف التي جاء فيها الثلث فإنها وردت بقلة. فيكون ما جاء فيه ذكر الكثرة الذي هو ذكر الثلث الآخر يعني يكون هو مقدم على غيره. وقيل إن المقصود لذلك أنه يعني بعد ثلث الآخر الأول، ومعلوم أن بعد ثلث الأول يعني ليس مختصا بما يكون بعده مباشرة، بل يدخل تحته ما كان بعده متأخرا عنه الذي هو الثلث. وعلى هذا فإن الحديث متضافرة على أن ذلك يكون في آخر الليل، وأنه في الثلث الأخير من الليل، وأن الله عز وجل يعني يجيب دعوة من دعاه ويغفر لمن غفر له، بل إن الله عز وجل يطلب من العباد أن يستغفروه وأن يدعوه وأن يعني يرجوه، وأن الله عز وجل يجيب طلباتهم ويستجيب دعاءهم ويغفر ذنوبهم. نعم. المتن الأسانيد. قال حدثنا يحيى بن يحيى. نعم. عن مالك. نعم. عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر. أبي عبد الله الأغر هو سلمان الأغر. أبو عبد الله الأغر هو سلمان الأغر. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم. السند الآخر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري. إيه؟ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. نعم. طيب. قالوا حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي. عن إسحاق بن منصور. عن أبي المغيرة. ها؟ عن أبي المغيرة. عن أبي المغيرة. نعم. أبي المغيرة. نعم. نعم. عبد القدوس. نعم. عن الأوزاعي. ها؟ عن الأوزاعي. نعم. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. عن يحيى. عن يعني أبي سلمة. عن يحيى بن أبي كثير الإمامي، لأنه إذا جاء يحيى مبهم مهمل غير منسوب ويروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فإنه يحيى بن أبي كثير الإمامي. قال حدثني حجاج بن حجاج عن محاضر أبي المورع. قال حدثنا سعد بن سعيد. عن أبي مرجانة. نعم. هو سعيد المرجانة كما ذكره مسلم في آخر الحديث، ومرجانة أمه. وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلان عن سعد بن سعيد قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا جرير عن منصور جرير بن عبد الحميد منصور بن معتمر عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله وقال حدثنا محمد المثنى وابن بشار محمد المثنى العنزي ومحمد البشار الملقب غندر وهذان من صغار شيوخ البخاري وهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة ومتماثلان ومتشابهان فيما يتعلق بالشيوخ والتلاميذ وكذلك في البلد والزمن عن محمد بن جعفر عن شعبة محمد بن جعفر الملقب غندر عن شعبة بن الحجاج قوله شيخنا فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر على النزول يعود أو على القول النزول والقول النزول على النزول والسؤال كما هو معلوم لأن يعني وكونه يقول من يدعوني فأغفر له يعني من ثلث الآخر إلى طلوع الفجر. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك. ذكر هذه الحديث المتعلقة بفضل قيام رمضان. وقيام رمضان يقال له التراويح وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله في بعض الليالي ولكنه تركه خشية أن يفرض كما جاء موضحا في بعض الأحاديث يعني لم يستمر على ذلك خشية أن يفرض ويشق على الناس. وإذن الاستحباب قد وجد وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه في شهر رمضان في بعض الليالي ولكنه لم يستمر على ذلك معهم خشية أن يفرض عليهم فيشق عليهم. وهذا من كمال شفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وخشيته أن يفرض عليهم شيء يشق عليهم فلهذا لم يكن مستمرا عليه. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ما كان يعني معناه الاستحباب موجود والفرض غير حاصل يعني معناه أنه توفي والاستحباب قائم موجود يعني الرسول فعل ذلك وهذا يدل على الاستحباب ولم يحصل يعني فرضه على الناس فكان الأمر على ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه يعني ما فرض ثم في بعد ذلك جاء زمن أبي بكر ولم يصلى التراويح وفي عهد عمر وفي أثناء خلافته جمع الناس على أيام رمضان في المسجد لأن الشيء الذي كان يخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم زال بوفاته لأن الشريعة استقرت بوفاته صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا في حياته فهو واجب وما كان مستحبا هو مستحب وبعد وفاته انقطع الوحي ولم يكن هناك تشريع استقرت الشريعة على ما كان عليه الأمر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وكان شريعته كاملة لا نقص فيها فالاستحباب ثابت والوجوب لم يثبت الاستحباب ثابت والوجوب لم يحصل وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الفعل هذا المندوب مع أصحابه خشية أن يفرض. إذن عمر رضي الله عنه فعل أمرا جاءت الشريعة باستحبابه ولم يأتي بشيء لا أساس له في السنة، وإنما السنة ثابتة في فعله بعض الليالي، وترك خشية الفرض. وأما كونه لم يفعل في خلافة أبي بكر فلأن مدته وجيزة وكان سنتين وأشهرا، وأيضا كان يعني مشتغلا بالفتوح وقتال المرتدين الذين خرجوا من الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل شيء من إحياء هذه السنة في حياته في حياة أبي بكر، وإنما حصل ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، كان صلى الله عليه وسلم يأمر يعني يرقب فيه دون عزيمة، يعني ما كان يأمرهم ويقول افعلوا كذا، وإنما يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا في ترغيب، ترغيب وحث على قيام رمضان وعلى صلاة التراويح يعني في رمضان، ولهذا قال من غير عزيمة، ولهذا قال من قام رمضان، ما قال قوموا رمضان أو اعملوا كذا في رمضان أو في ليالي رمضان، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يرغب في ذلك. فإذا هذا من الترغيب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولهذا يقولون يقول العلماء فرض الله صيامه وسن رسول الله صيام قيامه، فرض الله صيامه في رمضان وسن الرسول قيامه، فإذا هو مسنون ومشروع ولكنه غير واجب، ولكنه غير واجب. يقول من قام رمضان إيمانا يعني إيمانا بما أخبر الله به وبما شرعه الله وتصديقا بذلك، واحتسابا يعني احتساب الأجر والثواب، يعني يرجو الثواب من الله عز وجل، يعني لا يفعل ذلك رياء ولا سمعة ولا لأي غرض من الأغراض، وإنما يفعله ابتغاء وجه الله وابتغاء المثوبة من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب هو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، وهو يأتي بكلمتين أو بلفظين، إما ابن شهاب وإما الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعلق برمضان ويتعلق بقيام ليلة القدر التي هي من رمضان، فهذا يدل على فضل قيام رمضان عموما وعلى فضل قيام ليلة القدر خصوصا. وليلة القدر سيأتي بأنها في العشر الأواخر وأنها تكون في الأوتار في الغالب، يعني في الأوتار من العشر الأواخر، وأنها ليست ثابتة على ليلة معينة وإنما تتنقل في الليالي، وتكون في سنة في ليلة معينة وفي سنة أخرى في ليلة معينة. وهذه الليلة شأنها عظيم، وقد نزل بها سورة من القرآن يعني في دالة على أنها خير من ألف شهر، دالة على أنها خير من ألف شهر، فهي ليلة هي أعظم الليالي على الإطلاق وأفضل الليالي على الإطلاق، لأنها خير من ألف شهر كما جاء في هذه السورة الكريمة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بالمغفرة هي الصغائر، لأن الذي يغفر يعني بفعل الطاعات إنما هو الصغائر، وأما الكبائر فإنها إذا وجدت لابد فيها من التوبة، لابد فيها من التوبة. فإذا فعل الإنسان يعني هذه العبادات مع توبة النصوح يعني حصل مغفرة الصغائر والكبائر. وأما إذا كان يعني ما حصل توبة وإنما حصل منه يعني لم يحصل منه توبة، فإن العمل الصالح يكفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة هي العمرة والصلوات الخمس والجمعة الجمعة هي الجمعة والعمرة هي العمرة مكفرات ما بينهن، ورمضان لرمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني أن مغفرة الذنوب صغيرة بالأعمال الصالحة إنما هو بشرط اجتناب الكبائر، أما الكبائر إذا وجدت فإنه لابد من التوبة منها. قال حدثنا زهير بن حرب، وأن هذا منها. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام عن معمر، ومسلم رحمه الله يروي حديث صحيح كلها بها إسناد، عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، كلها تأتي بهذا الإسناد. باب فضائل القرآن وما يتعلق به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاك، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. عندما مر الحديث عن قراءة سورة البقرة كثرت الأسئلة، من ضمن الأسئلة أن هذه أن الآن الناس يفتحون المذياع أو المسجل، هل يغني هذا؟ لا، ما يغني عن هذا، وإنما المقصود القراءة. وأما فتح المسجل يعني فهذا يعني لا يقال أنه قرأ فيه القرآن، وإنما فتح فيه التسجيل، وقد يتحدثون وقد يتكلمون والقرآن يسمع يعني من هذا المسجل، فلا يكتفى بذلك ولا يعني تترك القراءة من أجل ذلك، وأنه يكفي أنه يعني يفتح المسجل ويعني يكون قراءة القرآن عن طريق المسجل، وإنما تكون عن طريق التلاوة من أهل البيت أو من بعض أهل البيت. كذلك من الأسئلة أحسن الله إليك، هل يمكن أن تكون يعني في مجالس متفرقة أو لا بد تقرأ كاملة في مجلس واحد؟ لا يمكن أن تكون مجالس متفرقة، يمكن، ليس بلازم أن تكون في مجلس واحد. وكذلك يقول أن ممكن أن يتقاسمها أهل البيت، أحد يقرأ مثلا الجزء الأول. الذي ينبغي أن كل واحد يقرأ ولا يتقاسمون يعني السورة، وإنما كل واحد يقرأ ما أمكنه. آخر يقول يعني إنسان سكن بيتا جديدا فقرأ هذه السورة عند نزول البيت، هل هذا يكفي؟ الاستمرار على قراءتها والاكثار من قراءتها مطلوب، ما هو بس مرة واحدة في العمر وانتهى. أحسن الله إليك، من ضمن الأسئلة لما مر بنا كافع سلم إذا مر به آية التسبيح سبح، الإخوة يطلبون كيفية ذلك، كيف يكون يعني آية تسبيح، متى يسبح، ماذا يقول، آية سؤال يسأل، تعوذ يستعيذ. أعوذ بالله من النار، ما أسألك من فضلك، سبحان الله. هل يمكن أن يطبق هذا في صلاة التراويح والإنسان مأموم أو إمام، يعني إذا مر بآية يقف الإمام؟ والله هذه صلاة الليل، أقول هذه بصلاة الليل، لكن ما نعلم أن الإمام يقف ويقول هذا الشيء، وإنما يعني عندما كان يصلي إنسان يصلي من الليل يقول هذا الكلام. لكن بالنسبة لصلاة التراويح وإنسان يقرأ وإذا وقف عند هذا وقف ما أعلم يعني شيء يعني يدل على هذا. جزاكم الله خيرا.